كان الإنسان في الصلاة وسمع ذكر الرسول مثلا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، هل يقولها؟ إذا كان يسمع الإمام يوسف، أما إذا كان في نفسه قالها فلا بأس، صلى الله وسلم عليه في نفسه أو عند آية الرحمة دعا ربه أو عند آية العذاب تعالى لا بأس، ولكن أفضل يكون هذا في النافلة. أما الفريضة فلا يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، لأن الفريضة أهم، فالسنة في الفريضة أن يستمر في القراءة ولا يقف، لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، أنه كان يستمر في القراءة ولا يقف يدعو أن يصلي الوتر. أما في النافلة فلا بأس، إذا قرأ في النافلة وعند آية الرحمة وعند آية الوعيد عند آية الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكره، هذا لا بأس، في النوافل أفضل. أما في النوافل الفريضة فالفريضة أمرها أعظم، والأولى عدم الوقوف، ولو فعله الإنسان ما يضر صلاته، لكن الأولى والأفضل أنه لا يقف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض لم يحفظ عنه أنه وقف في الفجر ولا في العشاء ولا في المغرب في قراءته، وكان يستمر في قراءته ولا يقف عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة المكان يقرأ في التهجد ثم مر على آية هذا في النافلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.